وقال الذين أوتوا العلم

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما قل سيروا في الأرض فانظروا

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى فكلبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات ولقد جاء فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لو كانوا يعلمون